أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان أكو استدراك بعدهم ما جاين الإخوان، فالاستدراك أرجئه إلى ما بعد مجيئهم إن شاء الله. وصلنا إلى 11، هو استدراك على 10، وبعدين إن شاء الله ماذا؟ ينفتح فرد أفق كذا إذا أكو فرد مورد فيما سبق أيضا. أسأل المقصود شنو من الاستدراك أبينه. إذا شك المصلي في الركعة الثانية أن الركوع دعش مو أن الركوع من الأولى، هل أتى به بشكل صحيح أو لا؟ فهل هذا مجال قاعدة التجاوز أو الفراغ؟ مناسب شنو؟ بعد ما عممنا قاعدة الفراغ للأجزاء أيضا، مشكلة هنا ما موجودة. لكن إذا ما قدرنا نعمم للكذا قاعدة التجاوز، ربما هم نقدر نقول إذا أصل الإتيان ما كان الشك موجب للبطلان، لعله. على كل حال لا نظن فقيها ينكر جريان قاعة الفراغ مثل المرزا النائيني، يعني يقول هنا المورد إن كان فقط وفقط علما للتجاوز. لا نظن فقيها يقول هذه أيضا ليس موردا لقاعدة التجاوز. تقول له شاك في أصل الركوع يقول لك امشي، تقول له آدم ابويا الركوع جايبة بس ما أدري صحيح لو لا يقول لك لا باطلة. هذا ما معقول. يعني ما معقول هذا. خب إذا أن أو سب الأولوية أو يقول لك الروايات هاي من عندي مطلقة، شك في الركوع في الركوع بعدما يعم الحالتين، حالة ما إذا شك في الصحة وحالة ما إذا شك في المهم في الأجزاء والتجاوز. هذه قال إذا أنهى المصلي أثناء قراءة الحمد آية معينة، وبمجرد إنهائها شك هل أتى بها بشكل صحيح أو ملحون. زين، شك هل أتى بشكل صحيح أو ملحون، فهل عليه إعادتها ولماذا؟ عليكم السلام. إذا كنت خوئيا فالمناسب ليش تطبيقا جيد. وإذا كنت نائنيا وقاعدة فراغ ما عنده بالأجزاء، إيش الكلام لما تجد قاعدة تجاوز أتبارناها؟ لكن هو قاعد تجاوز ما قبلها بالآية، بالآية فيما تقدم لم يقبل قاعدة التجاوز، فينبغي سيد محمد ويانا رقم 12 ايش قال؟ ها رقم 12 إذا المصلي قال إياك نعبد وإياك نستعين بعد مو داخل بإهدنا، شك أن ما أتى به من الآية أتى به إياك نعبد لو إياك نعبد بشكل صحيح أو بشكل إهنان. المناسب شنو؟ نصحح الصلاة أو لا؟ وإذا صححنا بيش هسه إحنا نريد ماذا؟ شويونا نرجع في ذكرياتنا إلى ذكرياتنا السابقة إلى معلوماتنا. إذا كنت خوئيا المناسب شو تقول هنا؟ هو الخوئي شنو؟ شو يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه؟ يقول هم عدنا قاعدة تجاوز بالأجزاء، هم عدنا بالأجزاء شنو؟ أحسن. بس قاعدة التجاوز ما راتب يصير شيخنا صحيح بالنسبة للسيد الخوئي؟ تجري أو ما تجري مو مهم عندي، إيه ما دخل في الغير، إيه ما دخل في الغير، ما دخل في الغير إلا إذا قلنا على أنه إياك نعبد له إياك نعبد مو بنستعين بالأخير، وقلنا على أنه التجاوز يعم الكلمات أيضا. إيه التفتت شنو شيخ أحمد جاي أقوله؟ أحسنت يعني أحسنت أحسنت. إذا عممنا للكلمات هسه إحنا الآيات، فخلينا نقول إذا كنت خوئيا فالمناسب تصحيح الصلاة، يعني هذا المقصود، يعني عدم الاعتناء بالشك لأجل قاعدة شنو؟ الفراغ، لأن السيد الخوي رحمة الله عليه عمم قاعدة الفراغ ماذا؟ للأجزاء أيضا إذا شك في صحتها. وهنا همت الآية جزء الجزء وجزء الجزء جزءون، فحينئذ هذا ترى مو مهم جزء الجزء جزءون، ليس جزء الجزء جزء. المهم أن ينطبق عليها ماذا؟ ما قاعد فراغ مضى. أحسنت. هذا خب إذا كنت نائنيا شلون؟ شلون أحكي؟ شو أقولا؟ يجب إعادة الآية. ها؟ ليش؟ فراغ لا تجب حسب الفرضانات في جزء. النائني ينكر جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء، فقط قاعدة التجاوز. سبحان الله، هو بالعكس النائني قال على أنه شنو؟ ما تجرب الآيات. ليش النكتة شنو؟ لأن هو على مذاق المجعول فقط قاعدة الفراغ، بخلاف السيد الخوئي مو تشيله لا ذاك التجاوز. بس ايش قال؟ قال صحيح قاعدة الفراغ اللي المنظور بها المركب بأج معه، لكن من خلال رواية أو بعض الروايات مثل صحيحة زرارة وإسماعيل بن جابر الواردة في باب الصلاة نزلت الأجزاء منزلة المركب. فشلون بالمركب إذا شكيت متع تني بعد ذلك متع تني كذلك إذا شكيت بالأجزاء. لكن قال شوف ترى منصرف هذا التنزيل لأن مو مطلق، فنأخذ يعني مو مطلق يعني مو عام لكل جزء حتى لو كان كلمة أو آية، لا منصرف إلى ما لو كان جزءا مستقلا والآية ليست جزءا. بس هذا هو التعليل. ليش؟ لأن دليل التنزيل هو شنو شيخ أحمد؟ صحيحة زرارة. خذ زرارة جاي تجيب الأذان، تجيب الإقامة، تجيب القراءة، تجيب الركوع، ما تجيب أجزاء كل واحد منهن، أجزاء مستقلة. واضح سيد محمد؟ ها واضح؟ خب هذا يلا اجى سيد جلال عليكم السلام ورحمة الله. استدراك، يلا أنا منتظرك إلك سيد جلال، استدراك لما سبق المثال. احنا قرينا 11 و12 نرجع الى 10. 10 شنو سيد محمد؟ قرانا يا ابو الله. لا علم المكلف بثلاثه، اما بالتواتر التشهد منها او عدم غسل خو. فعندنا شنو هنا يشكل علم بأنه إما إما نقص التشهد وإما نقص الوضوء، وهذا علم إجمالي. إحنا العلم الإجمالي منجز لو ما منجز؟ منجز على ضوء شنو يعني النكتة في تنجز العلم الإجمالي شنو هو؟ تعارض جريان براءة الأصول. لا تقول براءة أحسن الأصول ومقصودك همات أنت شنو؟ مو بس الأصول، الأصول وما ضاها الأصول. إذا أكو قواعد أخرى، أفرض قاعدة اليد بهذا وقاعدة اليد بذاك، هذا مو أصل، لكن هو هم يبقى التعارض، هذا مقصودك. أي فلما نقول أصول، خل تسمع الكاميرا، المقصود شنو؟ أعم منها القواعد المقررة. المهم مع التعارض وعدم سيد جلال شنو؟ تعارض الأصول وعدم وجود مرجح للجريان في أحدهما على الآخر. أما إذا كان أصل الطهارة هنا ويستصحاب الطهارة هنا متعارضات، لكن أكو مرجح لهذا، أو مثلا أصل الطهارة وأصل الطهارة لكن أكو مرجح لهذا، أكو إلى جانب استصحاب طهارة همات مثلا هسا هنا حينئذ بعد شنو حكم التعارض يروح، أصلا التعارض يطير، العلم الإجمالي خلي يبقى مو مهم، حكمه يطير. واضح له لا؟ لأن العلم الإجمالي موضوعا لا يزول إلا بالعلم التفصيلي. إيه المفروض أنا لما ماكو تعارض خو مو علم تفصيلي راح يصير بأن النجس هذا أحسن. خب سنجي الموردنا وكمثال هذا اللي ذكر هنا وأمثلة أخرى اللي على هذا النسق، نقول لما كانت النكتة في منجزية العلم الإجمالي هي تعارض الأصول وعدم وجود مرجح لأحد الأصلين خل نفرض على الآخر، فإذا كان أثر في موردنا النقص هو ياهو لو التشهد منقوص لو الوضوء، إذا كان أثر النقص في واحد من الطرفين يوجب البطلان، نريد نطفرد قاعدة من خلالها نريد نقول شنو يرتفع التعارض وبالنتيجة يجري الأصل في واحد أو القاعدة المقررة في واحد من بمرجح، بعد مو أنه يعارضه في الآخر والترجيح لأحدهما يكون بلا مرجح. لا أريد نقول أكو مرجح لل، إذا كان الأثر المترتب على نقص أحد على النقص في أحد الأطراف، نقص أحد الأطراف أثر البطلان، بينما النقص في الطرف الآخر لما تنظر له تشوف ما يوجب بطلان الصلاة، لو الصلاة يقول لك مشيها، لو الصلاة يقول لك بعدين شنو اقضي هذا اللي نقص كان اكو موجود، لو يقول لك بعدين سجود سهو اريد منك بس قضاء هم ما يريد. اعيد، اذا كان اثر النقص في احد الاطراف يوجب البطلان، هو البطلان مو يوجب، اصل الاثر هو البطلان، بينما النقص في الطرف الآخر مو أثر البطلان، وإنما لو سجود سهو لو قضاء لو يقول لك في أمان الله دير وجهك وروح. هسه أنا أقتصر على القضاء وسجود السهو، هنا أطيق قاعدة طبيعي اللي حكينا بيه بالأمس، إيش كان قلنا شي يسوي هذا الرجال بالأمس؟ ماذا قلنا في مورد تعارض فراغ في كل منه؟ خب والنتيجة خب هسه هذا على بعض كذا زين، هذا قد بعض المباني قبله، هذا اللي جاء بينا الآن كاستدراك، هذا مبنى آخر ذكره الشيخ العراقي والظاهر السيد الخوئي وبعض الأعلام المعاصرين والمرحومين أيضا ماذا يقبلونه، لكن السيد الإمام رحمة الله عليه إذا ما مشتبه ما يقبله، بس ينفتح فرد أفق في مقام ماذا زعزعة العلم الإجمالي من حيث الحكم مو من حيث الموضوع. فإذا أثر أحد النقصين هو البطلان، بينما أثر النقص الآخر لا، وجوب سجود السهو قضاء. ها؟ الفزادة لا تصل البطلان. المهم هو بطلان زين، أو حتى لو أكل فما أكو، قلت يقول لك في أمان الله أمشي بشكل القراءة، وقلنا سجود السهو ليس لكل زيادة و نقيصة، لا مخصوص أكو سجود سهو، فأنت حتى لو نقصت القراءة بس قول في أمان الله. هنا المدعى بأنه تجري قاعدة الفراغ أو التجاوز فيما أثره البطلان بلا معارض، ليش؟ ليش؟ التفت لي ما الله، لا أكرر حكي حلو، لأنه أنت إذا في المورد ما تدري ركوع فاتك من الركعة السابقة لو تشهد، أثر الركوع إذا الركوع ناقص أثر شنو؟ التشهد إذا ناقص سجود سهو. بس بعضهم يقول قضاء همات، مو مهم هذا. هذا المثال الموجود بالكتاب، إذا النقص في الوضوء أثر بطلان الصلاة، بينما إذا التشهد فمدعانا أنه يجري في ما أثره البطلان، يعني يجري بلحاظ الوضوء في المثال، يجري بلحاظ الركوع في المثال الثاني اللي ذكرته، بينما بالتشهد من دون معارض، يعني قاعدة التجاوز أو الفراغ ما تجري ويا بلا معارض، معناه شنو سيد محمد؟ يعني ما تجري ويا في التشهد، ما تجري. ليش ما تجري؟ ها الجواب هذا نريد نقول على أنه أصلا حتى لو معارضة ما أكو هي شنو؟ بالتشهد ما تجري، يعني بغض النظر عن المعارضة، مو أنه مقصودي هذا، سليس كون مقصودي هذا سجاء أوضحه. أنت إذا أجريت قاعدة الفراغ مثلا أو التجاوز في التشهد، خش راح يصير قل لي صلاة صحيحة، وإذا ما أجلتم فباطل. ها؟ صلاة صحيحة على كل حال. لا صلاة صحيحة على كل حال. لا تستعجل شيخ أحمد، لا تستعجل شيخ أحمد. السبب إنه هنا ما تقدر تجريها في الوضوء، أحداهما يعني النتيجة، يعني بغض النظر عن الآخر. لا هسه أنت جاي تعيش حالة شنو هاي أمامك، لول وضوء باطل وقول ركوع ما جايبه، لول تشهد ما جايبه. الآن أنا إذا أجريب هذا بالركوع صلاتي شو تصير؟ صحيحة، حتى لو 100% قول تشهد ناسي، مشكلة راح تصير؟ لا خد تعالي سأل هنا خلنا نشوف. إذا تجري قاعدة التجاوز في التشهد، خش راح يصير صلاتك صحيحة؟ لا باطل لا لا تقول باطلة، قل ما ينفعني، لأن ربما هو بس التشهد صدق في الواقع تاركه، الركوع جايبه، فما معلوم الصلاة باطلة، لكن ما محرز أنها صحيحة، فهذا ما ينفعك واحدة. إذا سويته ما راح ينفعك واحدة، ليش؟ لأنه إذا قلت إن شاء الله أنا جايب تشهد، خوش وقت ينفعك إن شاء الله جايب تشهد ببركة قاعة التجاوز، إذا كانت صلاتك شنو؟ ناقصة. صحيحة. أنت ما تقدر تأمن صحة الصلاة إلا إذا ببركة قاعدة إذا تجيش تجري أمات ويا هذه، وهذا مخالف للعلم الإجمالي، ما يصير. فترتيب فإجراء قاعدة التجاوز في التشهد يعني فيما أثره، قل لي مو بطلان الصلاة، لا أثره قضاء، أثره سجود سهو، هذا إجراء بهذا متوقف على لا إجراء في ذاك، لأنه ذاك إذا سويت صحح الصلاة، ذاك أنت شاك في الركوع. نعم. إذا أجريت بهذا يعني راح يزول الشك بالركوع، هو يبقى شكك، أنت شاك بالركوع فتشك، تشك في صح صحة الصلاة، يعني ما محرز صحة الصلاة، لا وجدانا ولا تعبدا. إيه شنو الفائدة هناك تذاكر تجري قاعدة التجاوز؟ تعب نفسك هناك تقول إن شاء الله تشهد نسويه، شنو؟ أنت لما ما محرز صحة صلاتك لا وجدانا لا تعبدا، شنو الفائدة؟ ماكو فائدة. بينما لم إلا إذا أجريت في هذا، أخو أنت ما تقدر تجري بالثانية، فراح يصير شنو؟ إجراؤه في هذا بلا مرجح، لأنه إذا تجري ما بيفائدة أصلا، مو بلا مرجح أصلا، بلا إجراؤه في هذا فقط لا فائدة فيه. صحيح لو لا؟ مؤمن وياي لو لا؟ إجراؤه بالإثنين خلاف إجراؤه في هذا فقط بي أقول لك فائدة لو لا؟ ها؟ أي في الركوع أي فأعيدا حتى شنو بعد تتضح الفكرة بشكل تام عليكم السلام، وهو أنه متى ما كان عندنا علم إجمالي بأنه تركت ركوعا أو تشهدا، وضوءا أو أحد أجزاء الوضوء علمت بتركه أو تشهدا، يعني الضابط الكلي هو أنه أحد الطرفين إذا ما جايب أثر نقصه هو البطلان، الركوع إذا ما جايب شنو أثره؟ بطلان الصلاة. الغسل اليمنى إذا ما جايبه أثره شنو؟ بطلان الصلاة، لأنه يعني صلاة مصليها بوضوء باطل باطلة. بينما الطرف الآخر التشهد إذا أو السجدة الواحدة أو القراءة أو التجيب بعد من الأشياء إذا ما جايبه أثره ليس هو البطلان، بل أثره إما قول في أما نلا بشكل لسه احنا القراءة هتشي، القراءة اذا فرد واحد سألنا قال يا ابو ترى انا ما جايبها بالصلاة شو نقول له؟ قال دخلت بالركوع وتذكرت ما جايبها شو نقول له؟ مو شكيت اصلا ادري 100% ما جايبها شو نقول له؟ توكل على الله روح ماكو شيء. اذا قال لي لا شيخنا التشهد ما جايبه بعد ما دخلت بركوع الثالثة التشهد ما جايبه شو نقول له؟ سجود سهو. إذا قال سجدة ما جايبة بعد ما دخلت بركوع الثالثة شو نقول له؟ اقضيها السجدة. طبيعي المباني ترى تختلف، بعضهم يقول بس قضاء للسجدة، بعضهم يقول لا السجدة والتشهد إذا نسيتهم اثنينات قضاء واثنينات مثلا بهن سجود سهو. هسه احنا جاي نذكر شنو ايه فتوى معاصرة جيد، فتشوف أثر أحد أثر النقص. أنت عندك علم إجمالي، والعباس لو ركوع ما جايبه لو تشهد في مثال رقم 10، والعباس لو غسل اليمنى بالوضوء ما جايبه لو تشهد. هنا أثر نقصان هذا هو البطلان، بينما أثر نقصان هذا ليس هو البطلان، بل أقصى ما هناك لو قضاء لو سجود سهو لو ماكو شيء. نريد نطيق قاعدة نقول لك متى ما كان العلم الإجمالي بالنقص بهذه المثابة جريان قاعدة التجاوز هنا لتصحيح التشهد، لأنه جايب تشهد جايب سجدة جايب قراءة، هذا بلا أثر ما بفائدة. ليش؟ لأنه ما تنتفع بقاعدة التجاوز هنا، لأن شو وقت أنت تنتفع بأنه لما نشك جايب قراءة لو لا في الركعة السابقة، أو جايب تشهد لو لا، أو جايب ما أدري سجدة أو لا، شو وقت تنتفع إذا كانت صلاتك من غير زاوية التشهد صلاتك صحيحة؟ هسا إما صحيحة والعباس وجدانا، وإما صحيحة من خلال التعبد. أنا هسا لما تريد تطبق في هذا المثال، تريد تطبق قاعدة التجاوز في حق التشهد، جاي أنت شنو تستفيد من هذه قاعدة التجاوز؟ لا، لأن حتى لو قلت شنو أجريت قاعدة التجاوز بالتشهد وإن شاء الله جايب تشهد، خو جايبة في صلاة صحيحة، لا وجدانا أقدر أثبت صحيحة ولا تعبدا. وجدانا خو بالوجدان، خو ما تعبدا، لأنه لازم أطبق قاعدة التجاوز في الركوع أو في الوضوء حتى أقول أنت ريابة أنا هذا التشهد جايبة في صلاة، هذا معناه يعني أنا مسوي شنو مستفيد من قاعة التجاوز، هم بهذه هم بذيك، وهذا خلف العلم المتحالف بالعباس. لو هذا ما جايب لو هذا ما جايب، شو أنت جاي تطلع بنتيجة أنه الاثنين جايبة إن شاء الله؟ الشارع لا يعبدك بذلك. بينما إذا أجريت بهذا فقط قاعة التجاوز، يعني بلحاظ الركوع في المثال الأول، بلحاظ الوضوء في المثال الثاني، هنا راح تصح بركة قاعدة التجاوز، راح يكون صحة الصلاة. تقول لي مو ذاك التشهد، أنا ما مأمن، أقول لك سأت التشهد خد الدنيا ما تنقلب، السماء ما تنقلب على الأرض حتى لو ما جايب أمات شنو يقينا، لأنه بعدين لو تقضي له لأن أنت ما تارك عمدا خو، تارك سهوا إذا كلش كلش أصلا أنت تحتمل تركه مو تتيقن تركه، إذا تيقنت تركه سهوا همات المسألة محلولة. فإذا قاعد التجاوز الأصل الكذا تطبيق في هذا مع المرجح، لو بدون مرجح يكون مع المرجح، لأن لا يعني فراح هو يجري هنا وتنحل المشكلة. خو إذا أجرينا قاعدة الفراغ بال أو التجاوز بالركوع في المثال الأول، بالوضوء في مثال اللي ذكرناه، خو صححت الصلاة من جهة الركوع والوضوء، هم الحمد لله ارتاحت نفسيتي. ذاك أقول لك شنو التشهد، أنا شو أسوي بالنتيجة التشهد، شو أسوي قاعدة التجاوز ما أقدر أطبقها لأنها خلف علم الإجمال، شو أسوي هسه؟ يأتي بالأثر. إيه على شنو؟ يأتي بالأثر، أثر غير الوضوء. إيش على أي أساس؟ ليش؟ ما يصير أنت قاعد، ما يصير قاعد. لا لا لا لا لا. حربت الشغلة سيد جلال، لأن إذا ما أجريت شيء العدم لا أثر له. أنت جاي تقول ما أجرينا، لازم تجري شيء اللي يثبت لك تقضي، يثبت لك سجود سهو. واضح لو لا؟ يعني شلون؟ لا لا الاشتغال، لا لا تقول مو اشتغال فرع هذا قوة ما اي شلون؟ أصالة عدم الاتيان بالسجدة المشكوكة، أصالة عدم الاتيان بالتشهد. أقول والعباس قبل ما أقول الله أكبر للصلاة أكو تشهد لو عدم تشهد؟ يقين بعدم التشهد. الآن يقين بالتشهد لو ما أدري، فأستصحب عدم أثر عدم التشهد تعبدا أنك الرواية قلب الوسائل، شي يقول من لم يتشهد شنو شي يسوي؟ خلاص هكذا. فأنت وين بعد وين ما تلقى؟ جاي أكرر، علم إجمالي بنقص، إما هذا إما ذاك. فحينئذ شوف أثر كل منهما بطلان الصلاة، إذا أثر كل منهما بطلان الصلاة ماكو ترجيح لأحدهما على الآخر. ها؟ إذا لا لا يعيد صلاة صلاته فقيه أو كذا، إذا لا أثر النقص في أحد الطرفين. بعد أصلاً ما قصلا يعلم أن هي ناقصة. وين؟ مو كل نقص خمو موجب للبطلان. لا وين نقص؟ إذا الطرفين موجبين للبطلان. ها يعني إذا لا ركوع الركعة الأولى لو سجدتي الركعة الثانية، هذا إيه على كل حال باطل. إيه ولين ليش باطل؟ لعدم الاتيان بتعارض. أقول لك لعدم جريان. لو لا للعلم ببطلان الصلاة على كل حال. يعني ما نحتاج إلى تعارض قاعدة الفراغ أصلا، وهذا أعلم ببطلان الصلاة فيه. نعم. هي. يعني لا تجرب هذا ولا تجرب هذا لأجل العلم ببطلان الصلاة على كل حال، بعد ما إلى معنى الشارع يصحح لك الصلاة. منحل أنه على وجود الأثر. ما في ثمر لجريان الأصل في واحد منهم. لا لو كان هذا هو الكذا باطل الصلاة، لو كان هذا هو الأساس ما باطل الصلاة. عدم وجود الأثر. ها يعني تقول على أنه تعارض أو لا نقول عدم الجريان من هو أقول لك ترى طبيعة التعارض معناه عدم الجريان من أول خوش شارع ما قاعد بلاي شغل يقول لك اجريهن وخليه تعاركن ويساقطن. أي المقصود على أنه عدم شمول دليل الحجية لكليهما من الأول مثلا. أي لكن استهنانا في التعبير لعله شنو نقول لا مؤمن للعلم ببطلان تفصيلا نعلم ببطلان الصلاة على كل حال، فبعد ما نحتاج إلى أنه تجري وتتعارض. فصارت الفكرة واضحة. خب نجي إلى مثال رقم 13. إذا علم المكلف بعد إنهاء وضوئه إما ببطلانه أو بطلان وضوء أحد أصدقائه، ها؟ هذا ما له ثمر إلا في النهر. لا لا سجل لا تغبن الأمة الإسلام. لا إذا أرد أصلي وراك جماعة والعباس لا وضوء باطل لا وضوءك اللي تكليف ذاك شنو؟ لا أثر إلي. أي نعم. موجب مناسب. نعم. إذا أدى صلي وراء جماعة إذا وضوء باطل صلاة باطلة، إذا وضوء باطل صلاة باطلة. أنا كل حال باطل الصلاة. ها؟ لو لا لو أكو مجال للتصحيح يعني أثر كل منهم هو البطلان. النقص بوضوء موجب له. أما إذا كان لا هو إمام جماعة أنا إمام جماعة صلاتي بقى صحيحة أقدر أجري الفراغ ولا تعارضه جريان، لا يعارضه جريان الفراغ في ذاك، لأن ما يترتب أثر على جريان الفراغ في ذاك. ذاك إذا جرى قاعد الفراغ في ذاك أنا أقوم شنو أصفوق شنو الأثر؟ أو صلاتي أوتوماتيكية الصبح؟ لا تجري قاعدة الفراغ في كل منهما، اثنين آتهم يطبقون قاعدة الفراغ في غير الموارد اللي تتوقف طهارة أحدهما عن الآخر. يعني طهارة تتوقف أي هو أي قلنا أي جبنا مثال الجماعة سأكو غير الجماعة ما أدري سأدري في مثلا مثال شبيه أنه لو مثلا زوج وزوجته طافوا ثم بعد انتهاء الطواف واحد منهم قال أن أنا مثلا طفت سبعا واحد قلنا طفت ستة خب مو سبدين عايش سبدين لا بالزواج شنو بالزواج في المقارنة مو سبدين عايش سبدين مو سبدين عايش سبدين لا هي أنا أقطع بأنه هذه همات صحيح طوافه لما أنا أبو السبعة هسه ليش تقطع بأن أنا طوافي باطل وهي لا يجوز لها أن تمكن أما أنا يجوز لي أن شنو المعنى؟ يعني ماكو فرد هذا يمكن يعني ما. خب إذا علم المأموم بعد العلم مردد بين الطرف الواحد، مو أنه هو يعلم صحة طوافه، هو يعلم بفساد حال الطوافين. هكذا على الصورة الأوضح. ها يعني تريد تقول للسيد جلال جيب هيك مثال، مو تجيب هذا المثال. يعني هو ذاك شيء آخر. المثال اللي جابه يمكن الجواب عنه. أي إذا علم المأموم بعد في تفصيل في 13 لا علم إجمالي غير منجز، لأنه ما ناظرين إلى صورة الاهتمام خلف ذاك وكذا، فرض فروض نادرة. بس أنت إذا تحكي وتقضي الوقت احكي. إيه وسع بالله، هذا أقول هناك فرض آخر يمكن إلى آخره. فإذا الفرق إيه علم إجمالي مو منجز. علم إجمالي أكو العباس أنا لو أنا باطل وضوء لو ذاك باطل وضوء، لكن ما منجز. هو تكليف عندي أنا تكليف عندي، شو ما مرتبط تكليفه بتكليفي. فيمكن أن له أن يجري قاعدة الفراغ ويدخل في الصلاة، وأنا أقدر أجري قاعدة تجاوز الفراغ وأدخل في الصلاة. إذا علم المأموم بعد إكمال الفراغ يعني. إذا علم المأموم بعد إكمال صلاته ببطلان إما صلاته أو صلاة المأموم الآخر. علم إجمالي غير منجز. علم إجمالي غير منجز إلا إذا كان شنو محقق للجماعة. وجوده أحسن هو هذا محقق للجماعة، يعني إمام الجماعة رجل امرأة واحد وراء الآخر واقفين مجي. هذا الرجل شنو المرية تقول له أنا باطل وضوئي له ذاك الرجل زين، لو صلاتي باطلة لو صلاة ذاك، وكانت قد زادت وكان قد زاد ما أدري فرد شكل اللي لأجل المتابعة. يعني من زاد للمتابعة ركوع مرة عفوا الواحد أي ما فهم مرة لا مرة حسب الفرض مرة مرة الشاه إن إذا زادت مو شاهد تخلي ليش ليش ليش خشلون الصح ما قارية لا تعال أحسن يكملها إيه على المنبر ممكن. خب صار واضح شنو زين، لأن حتى لو ذاك الواسطة اللي يعني بالوسط واصل حلقة الواصل زاد لأجل المتابعة خل تبطل صلاته، خل تبطل صلاته بعدين ينكشف بطلان صلاته. المرية أقصى ما هناك ما قارية ويمكن بلا تعاد الصحح الصلاة هي إذا كانت مزيدة للمتابعة. إذا علم المأموم إما هو لم يتوضأ أو إمامه أو إمامه لم يتوضأ، فما هو حكم صلاته التي فرغ منها؟ أي ذنيت الحالات النادرة أتركها فش نقول؟ يعني إذا ما زاد ركن كن فقط جماعته لا هل نرجع إلى اللي فوق لا هذا إذا ما تخليه سيد محمد خطية سا إذا كان سمون إذا ما أخذنا التفصيل بأنه هل خب مو زاد ركن أو لا لا أي ما أكو رأسا قل لي يكون صلاته جماعته باطلة قل لي صلاته صحيحة لو لا ما حكم صلاته صلاته صحيحة ما له علاقة صلاته صحيحة سيد جلال صلاته صحيحة انتو صلاته صحيحه ساعه صلاته صحيحه قول يعني اكو مخالف لو لا اذا مخالف خليه يقول اذا مو مخالف حيفه في صلاته صحيحه ما بيفرش لان اقصى ما هناك هو شنو لو هو ما متوضي صلاته باطلة، خقعة الفراغ صحح له. لو الإمام باطلة، خو الجماعة باطلة، خو الصلاة مو باطلة لأنه لم يترك الحمد وكذا عمدا. ماكو مشكلة، مناسب ماكو مشكلة. إذا علي ها فراغ، ليش تجاوز فراغ من الصلاة؟ هو للصلاة الآتية سمع لنا به يتوضأ أو لا؟ هذا ما لا مو لم شو اسمه، إذا علم أنه إما هو لم يتوضأ أو إمام لم يتوضأ ربما صلاته صحيحة، لكنه شنو للصلاة الآتية يتوضأ لأن استصحاب عدم الوضوء، مو يشك في الصحة، يشك في الإتيان. إذا علم المكلف ها شيخ أحمد هي في عصر الإتيان يشك، إذا علم المكلف بعد انتهاء صلاته ببطلان إما صلاته أو وضوئه. صلاة باطلة على أي حال. إيه شنو قل لي أنت شنو عالجت شيء وتركت شيء؟ فيتوضأ ويصلي. خربطتها شيخ. وإذا على كل حال باطلة صلاته بعد جريان الأصل في ذاك بلا معارض يعني الوضوء. مو هو مو شاك في، هو مو شاك في الاتيان بالوضوء، شاك في صحة الوضوء. جايب وضوء بس ما يدري، قعدت الفراغ بالثنين ما تجري. إيه زين، إذا أكو معارضة بالثنين ما تجري لازم يتوضأ ويصلي، لكن المفروض أنه لا أثر لجريان قعدت الفراغ وين؟ في الصلاة. في الصلاة ليش؟ لأنه باطل على كل حال، لأن ما يمكن الجمع بين تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله السبت بحوله وقوته. فرد كم دقيقة إذا تسمحوا لي؟ يوم أربعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأيام والأيام القادمة وما مضت من الأيام السابقة عشنا ونعيش وسوف نعيش فيها ذكريات أهل البيت سلام الله عليهم. تارة تظهر الابتسامة والفرحة على الوجه، وأخرى يظهر الحزن والدمعة على العين، هذا واضح، وهذه تمر كل عام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الموفقين لكلتيهما فرحة ودمعة. من أهم المناسبات التي تقدمت ونعيشها أيضا هذه الأيام قضية الغدير، نزول هل أتى، التصدق بالخاتم أثناء الصلاة، المباهلة، هي كل واحدة من عدهن تعد ماذا؟ مناقب مو منقبة. لكن وهذا شيء أنا أكرر دائما عندما أقول، ما جاي أنقل شيء جديد لديكم سوى أن نستذكر ما يرتبط بأهل البيت سلام الله عليهم فيما بيننا. قضية الغدير إذا واحد يريد ينظر لها في الواقع هي سبقتها غدران أو غديرات، ما أدري الجمع شنو، يعني ما كانت أول محطة يقف فيها صلى الله عليه وآله ليبين من كنت مولاه فهذا علي مولاه، بل تجد أن أمير المؤمنين سلام الله عليه السماء والأرض أولت به عناية فائقة من قبل أن يولد، وحتى السنين الطوال التي عاشها صلوات الله وسلامه عليه. فالله سبحانه وتعالى وهو المقصود من السماء تشاهد قبل الولادة وبعد الولادة أولى مزيد اهتمام، والأرض مقصودي قطب الكائنات قطب الكون صلى الله عليه وآله، تشاهدهم أولى به اهتمام. يعني إذا إنسان أكو منصف واقعا منصف، فليأخذ هذه المنقبة، وإن كان قد لا نعدها نحن منقبة لعلي سلام الله عليه، فهو فوق المناقب، هي المنقبة الصير منقبة بن علي سلام الله عليه. قبيل الولادة تأتي أمة الله فاطمة بنت أسد سلام الله عليها لتطوف، قل طريق المتعارف من الله إذا يريد، قل باب يفتحها كما فتحها ليوسف على نبينا وآله وعليه السلام، الأبواب فتحت، وهذه همات فلتفتح الباب، لا الله يريد شنو من خلال ها فرد شيء يجلب النظر القاعدين بفناء الكعبة إذا كانت لهم عقول يعون بها، حتى حينئذ لما تنقل هم لا تنكر هذه المفردة وتنسب إلى غيره محمد بن مسيلمة وما أدري منها النكرات، وإلى شنو ليقول على أنه دخلت من المدخل الذي يدخل فيه، لا جدار انفصموا دخلت، وبعدين اشجرها هذا ما عليه نبي، هذا لابد من عالم الغيب يحدثنا اشجرها الروايات وكذا، ثم خرجت تحمل ذلك الوليد، ومن اللي أول اهتمام به أمه وأبوه للنبي صلى الله عليه وآله النبي، وإلى أن بلغ 17 سجاد وأنذر عشيرة، ابتدأ الغدير الأول لعله على أذهاني على ذهني الناقص، ابتدأ الغدير الأول لأن في ذلك اليوم نصب، هذا بعد من ذاك اليوم إذا واحد يجي يفكر، ومن ذلك أيكم يؤاخيني ويعزرني وكذا على أن يكون خليفتي كذا، وبعد اتخذه خليفة من ذلك اليوم، ما يحتاج إلى يوم غدير، لكن استشر الخصوصية بيوم الغدير، هذا وقفة أخرى مع يوم الغدير. وبدأت المشاهد شنو تتوالى بعد ذلك، كل يوم تشوف الأمير المؤمنين أمر فاق به الأولين والآخرين، وبالله عليك لو الله ما جعلنا موالين ما كنا نحسد أمير المؤمنين سلام الله عليه وكنا نعيش بذاك الزمان، يعني هذا صدق هذا محظوظ سلمان وأبو ذر والمقداد وكذا اللي ما حسدوا أمير المؤمنين، لأن وين ما تحط يدك هو أمير المؤمنين شنو ما أخذه، وين ما يريدون صدق وين ما يحط يديهم أمير المؤمنين حاز السبقة فيه، أم يحسدون الناس على ما آتاهم في أهل البيت سلام الله عليهم. ومشت الأيام والنبي صلى الله عليه وآله يوم يقول علي مع الحق والحق مع علي، يوم يقول علي ماذا قسيم النار والجنة، يوم يقول بما أنت مني بمنزلة هارون من موسى، حتى نزلت آية المباهلة جعله نفس النبي بعد مو بمنزلة نفس النبي فيما طلبه مأمون لعنه الله من الإمام الرضا سلام الله عليه، أنه من القرآن جيب لي فرد آية كذا جزم الإمام سلام الله عليه كما ينقل أتى إليه بهذه التي جعلت نفس النبي صلى الله عليه وآله متمثلة بمن بشخصية أمير المؤمنين سلام الله عليه، بعد شنو القرآن إذا الله والنبي صلى الله عليه وآله يردون يكبرون علي شلون يكبرون بعد إيش يقول بعد شي يقول، لكن مع ذلك فإنها لا تعمل قلوب لا تعمل قلوب التي في الصدور، وإنما لا تعمل الأبصار وإنما تعمل قلوب التي في الصدور، وكل هذا هو كان شنو مبيت بليل، يعني هم أذكياء الظاهر يدرون النبي سال أن مو موته ما يموت السال، لأن يدرون أي واحد هو يريد يموت لابد أن المقدمات مالته موجودة بشكل الوصية موصى النبي. لكن أكو فرد الشيء آخر لأنه هم كل ما هذا يدرون أكو أي بعده مع القرائن. فبيت بليل الأمر حتى شنو جاء يوم الخميس، جاء يوم الاثنين، جاء يوم المهم حتى وصلت النوبة قبل ذلك إلى الغدير، والغدير قلنا ما أراد يبين الإمام النبي صلى الله عليه وآله فرد شيء جديد، يعني ظاهرا هذا واحد يريد يقرأ كل ما يقرأ اللي حدث بيوم الغدير هو شنو، لعل النبي صلى الله عليه وآله مبينه وأشد من عنده فيما سبق. لكن اختص هذا بأنه على ملأ الناس ذولا، بعد اللي إذا كان فقط أهل المدينة مطلعون، إذا كان فقط أطراف المدينة وأهل المدينة وأهل مكة مطلعون، هسا الآن راح تنقل الألسنة تنقل ماذا إلى أسماع من لم يحضر، تنقل ما شاهدوه وسمعوه من النبي صلى الله عليه وآله، وقضايا همات غير متعارفة أوقفهم في مكان اللي ما يقدرون كذا. وبعد أخذه من يده صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما حتى بان، وبعد يعني هنا تدخل الإعجاز همات، شال أمير المؤمنين من الإيد، معادة اللي يشيل واحد من يشيله ومنا يشيله بإيدين الثنين يشيله، هذا خب إيد واحدة صعب، هو بيد واحدة رفعه من يده حتى شنو حصل فاصل، موجه تنقل الروايات فاصل حصل بين رجل أمير المؤمنين سلام الله عليه والأرض، حتى بعدين لا يقولون ما أكو ما أكو ما أكو. نسأل الله التوفيق والثبات، وإلا الدنيا هما مضمون الواحد واقعا ما مضمون. هسا إذا مو من إيمان إلى غير إيمان، مو من إيمان بدرجة إلى ما هو أدون، نسأل الله الزيادة في ذلك والثبات لنا ولكم، وإلى يوم السبت إن شاء الله وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.